السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم، ويجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا كلامه، وأن ييسر لنا القرآن مبنى ومعنى، وأن يجعلنا ممن يتذوق ويتلذذ بكتاب ربه، وأن يشتاق دائما للمزيد لمعايشة هذا الكتاب والحياة به. فإن المرء إن ابتعد عن القرآن ابتعد عن الحياة، وكلما اقترب من القرآن اقترب من الحياة الحقيقية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بالقرآن، ويستعملنا في حفظ غيرنا بالقرآن. ما زال حديثنا عن غريب القرآن، وتكلمنا أن الإنسان لو كان يسير في حديقة، هذه الحديقة وهذا البستان به مئات الأشجار، وكل شجرة فيها سر، ولكي تنتفع من الثمار لابد أن تعرف سر هذه الشجرة. ولله المثل الأعلى، كلمات القرآن هكذا، من يقرأ القرآن ولا يفهم ألفاظه لن يستمتع بالقرآن كمن يستمتع وهو يعرف ألفاظ القرآن. ومعرفة غريب القرآن ومعاني الكلمات ليست مجرد يعني هي للخاصة، وليست طرف علمي أو رفاهية لطلاب العلم، لا والله، هي باب الدخول للمعنى، ومعنى القرآن هو باب الدخول إلى الله سبحانه وتعالى. فليه إحنا بنتكلم في غريب القرآن؟ ابتداء وأولا لأن القلب لا يتفاعل مع ما لا يفهمه. الكلمة التي لا تدخل عقلك في الغالب لن تنزل قلبك. الكلمة التي لا يستوعبها العقل لا يتفاعل معها القلب، والكلمة التي لا يتفاعل معها القلب ولا تنزل في القلب لن تغير الحياة. كيف سيخشع الإنسان مع قول الله سبحانه وتعالى الطامة وهو لا يدري ما هي؟ كيف سيرتجف عند قوله الكلام عن العمى والبصر وهو لا يعرف ما المراد من هذه الآيات؟ معرفة غريب القرآن هي سبب أساسي في تفجر ينابيع الخشوع في القلب، وتفتح للآية بابا إلى قلبك. فابتداء لأن ليه غريب القرآن مهتمين به؟ لأن القلب كما قلت لكم لن يتفاعل إلا مع ما يفهمه غالبا. الأمر الثاني أن الفهم هو أول العبادة، أول الطريق إلى الله، أن تفهم مراد الله، ماذا يقول الله. القرآن رسالة، الرسالة هي رسالة الرب جل وعلا لعباده، والرسالة لا تقرأ قراءة عابرة، بل لابد أن تفهم. كل كلمة تفهمها هي خطوة جديدة في طريق العبودية، فتفهم معنى الأمر فتسارع للتطبيق وتسابق غيرك، تفهم معنى النهي فتتوقف وتنتهي، وتفهم معنى الوعد فتطمئن، وتفهم معنى الوعيد فتنزجر. ليه غريب القرآن؟ لأنك لن تستطيع أن تعمل بما لا تفهمه. حاجة مش فاهمها مش هتقدر تعمل بيها، كيف تعيش مع قوله تعالى واستبرق؟ الله سبحانه وتعالى هو يتكلم عن استبرق، ايه هو الاستبرق وانت مش عارفه؟ ازاي هتعيش مع المعنى ده؟ كيف تفهم الأواه وتعيش معه؟ فمعرفة غريب القرآن هي مفتاح العمل. الناس لا يقصرون في العمل إلا بعدما يقصرون في الفهم. ليه غريب القرآن؟ لأنه هو ده الطريق للذة مع القرآن. بعض الناس يقول الحمد لله أنا في السرد بجد لذة، وكلامه صحيح، وبعض الناس يجد لذة في مجاهدة الحفظ وكلامه صحيح، وآخر يجد لذة في الصلاة بما يحفظ، وهذا أيضا صحيح، ولكن هناك لذة يا أولي الألباب، لذة مختلفة، مذاقها مختلف، لذة كأنها تهبط من الجنة لمن يقرأ القرآن ويفهم معاني. تجد معنى الآية ساكن في المصحف، فإذا فهمت المعنى تجد المعنى كأن الآية صارت حية بين يديك، كأن الآية أحيا الله معناها في قلبك. تجد أن القرآن سبحان الله، تجد المعنى مطفي في قلبك، أما الآية فهي دائما فيها النور وفيها الحياة، لكن المعنى نفسه مطفي جوه قلبك أنت. فلكي يشتعل في القلب تجد اتنين بيصلوا، واحد بيصلي يسمع الآية المعنى ما فيش خالص، التفاعل يعني ميت، والتاني متفاعل تفاعل مختلف تماما. لماذا؟ السر في الفهم، حين تفهم معنى الودود، معنى التغابن، معنى أكنة، تدرك أن تحت كل كلمة كنز، فإنسان معه كنوز لا يعرف ما قيمتها، أي فرح سيفرح، ستجد دائما أن تفاعله أقل مما ينبغي. أي فرح أعظم من أن تفتح لك كلمة واحدة بابا لم تكن تراه؟ وربي إن كلمة واحدة من كلمات القرآن تعرف معناها هي كفيلة أن تظل شاكرا ساجدا على جمر من نار لربك على هذه النعمة، أنه مكنك أن تفهم كلمة قالها الرب جل وعلا وخاطب بها الأنبياء. الله أكبر. القرآن ليه غريب القرآن؟ لأن القرآن أعظم كتاب في الوجود، فلا يليق أن تقرأه بسطحية. الأمهات والآباء والمدرسين اللي بيشدوا جامد على الطلبة وعلى أولادهم لما يذاكر حاجة ويعدي سطر مش فاهمه قوي، يقول له أنت لازم تفهم المنهج كويس، إزاي تفهم تذاكر علوم ومش فاهم، تذاكر فيزياء ومش فاهم، تذاكر كيمياء ومش فاهم. نيجي عند أعظم كتاب في الوجود يقرأ بسطحية. لا أدري كيف لا يستحي الوالد والوالدة والمعلم والمعلمة وهو قاعد يشدد على الطلبة، لازم تفهم الكيمياء، لازم تفهم الفيزياء، لازم تفهم الرياضة، لازم تفهم الإنجليزي، لازم تفهم تفهم، وهذا المتكلم لا يفهم كلام ربه. ألا تستحي؟ ألا يكن في قلبك ذرة حياء تكفك عن هذا الأمر؟ فما يقوله جيد، ولكن هذا الرجل يعظم شيئا على حساب أنه لا يعظم الشيء الأعظم والأجل الذي كان ينبغي. المفترض مهم أن الأولاد يكونوا فاهمين الحاجات دي لا شك، ما أنا مش بهمش الكلام ده، وأكيد أنتوا فاهمين السياق اللي أنا بتكلم فيه، لكن عيب أنك قاعد مال تقول كده ويقولوا لك ليه. أصل العلم ده مهم جدا، العلم ده هيفرق جدا في إيه؟ في مستقبلك. ده الكيمياء ديت عم تقفلها، الأحياء دي لما تقفلها، الرياضة دي لما تقفلها هيحصل كذا. يا سلام، هو عشان انت معظم الحاجات دي قاعد من تضغط عليا فيها وما ينفعش احفظ بدون فهم والكلام ده؟ جميل. طيب في حاجة اهم من الكلام ده كله؟ ايه هي؟ كلام الرب جل وعلا، اللي بقى مش هيأثر فيا في ثانوي ولا في اعدادي ولا في جامعة ولا في وظيفة. هيأثر فين؟ هيأثر في وقت برزخ الله اعلم بيها وفي قدي، وهيأثر في حياتي 50,000 سنة يوم قيامة، ثم يزال بعد ذلك عمر. يا والله سبحان الله يا جماعة، في فكرة لما بتسيطر على الإنسان، الإنسان ينبغي أن ينكمش وينبغي أن يتخض ويخاف. متخيلين الوقت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي؟ ده الوقت اللي هيكون هيفرق معايا أنا هكون في الدرجة فين في الجنة إلى أبد الآبدين، خالدا مخلدا فيها ومفيش أمل تاني إن أنا أتنقل عنها. متخيلين الفكرة دي؟ متخيلين الفكرة ان انت بعد ما تعدي بقى الصراط وتدخل الجنة تبقى انت في درجة تبقى فيها الى ابد الابدين وغيرك في مكان تاني خالص، وخلاص انتهى الموضوع بسبب ايه؟ بسبب فروقات بتتم دلوقتي. الله اكبر. فالقرآن أعظم كتاب في الوجود، لا يليق أن احنا نقرأهم بسطحية. الله أنزله بلسان عربي مبين. الإبانة دي معناها الكشف والوضوح والإشراق. فمعرفة غريب القرآن ومعرفة كلمات القرآن هي عملية إزالة الغبار عن هذا الإشراق. فمن أراد أن يعلو فليبدأ بأن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يعني يكون تقيا ويكون قويا في إيمانه فليبد أن يبدأ بأن يفهم أوامر الله سبحانه وتعالى. فالليلة إن شاء الله نبدأ ونرجع تاني لغريب القرآن، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لنا بابا مع القرآن، بابا عميقا يغير طريقة القراءة إلى الأبد، بحيث أن يهبط المعنى على القلب كالمطر فيثمر وينبت حدائق ذات بهجة، فظل نعمل بها إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أن احنا نحب القرآن كما لم نحبه من قبل. اللقاءات دي مش مجرد درس لغة، بل هي رحلة لمعنى الحياة من خلال كلمات قالها الله. الله أكبر. هذا الباب لو انفتح معه البكاء، انفتح معه الخشوع، انفتح معه الإيمان، انفتح معه العمل، انفتح معه الأنس بالقرآن، انفتح معه صلاح البال، فتحت معه السكينة، راحة لا تفارقك لا في دنيا ولا في برزخ ولا في قيامة، راح تظل ترافقك ما كان فيك عرق ينبض. فلابد أن كل يوم تسأل نفسك أنا فين من الرحلة دي. كل يوم الناس قاعدة تقرب من القرآن وانت بتبعد. ما الذي رآه الله فيك تقربهم وأبعدك؟ ما الذي جنته يداك حتى أبعدك يؤفك عنه من أفك؟ نسأل الله العفو والعافية. ما الذي فعلته يا عبد الله حتى صرفك عن كلامه وصرفك عن منة الحياة؟ أن الله سبحانه وتعالى جعل منة الحياة هذا القرآن. كل كلمة في القرآن ليست مجرد حرف على ورق، بل هي نافذة إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تقرب منه أكثر، وإنك تتعرف على أسمائه أكثر، تتعرف على فعاله أكثر. كل كلمة بتفهمها النهاردة سترافقك غدا في صلاتك، في سجودك، عند خوفك، في مرضك، في دعوتك. اجعل ليك شعار واخرج من السلسلة ديت والسلاسل اللي زي ديت بعهد ومشروع، لن أسمح أن تمر كلمة في كتاب الله دون أن أفهمها. خلي ده شعارك، لن تمر علي كلمة في كتاب الله دون أن أفهمها. لابد أن أنا أكون فهمها. لن أقرأ بعيون تراه فقط، بل بعقول تفهمه وقلوب تعيشه وتحيا به. أول خطوة في طريق الله سبحانه وتعالى أنك تفهم الكلمة. فإن فهمت الكلمة عشت الآية، ومن عاش الآية تغير، ومن تغير تغيرت حياته للأبد. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا بذنوبنا شرف فهم كلامه والعمل به. كنا قد انتهينا من الكلام عن سورة التحريم، واليوم إن شاء الله نبدأ مع جزء تبارك. يقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك. تبارك أي تنزه رب العالمين وتعاظم وكثر خيره. سبحان الله. طب أنت عارف أن هذا الطريق طريق كله بركة، لأن الذي شرع هذا الطريق وشرع هذا الوحي وأمرك أن تلتزم بهذا الطريق هو الذي بارك كل شيء سبحانه وتعالى. قال الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. جاء اسم الرحمن هنا لعل من أسراره أن لولا أنه رحمك، لولا هذه الرحمة ما كان هذا الخلق. فالله سبحانه وتعالى رحمنا فجعل كل هذه الأمور. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت يعني تباين وخلل وعدم تناسب. الجماعة التحليليين اللي يبصوا على أي حاجة يعلق لك، يبص على الكوباية يقول لك ده هنا مش عارف فيه إيه، يبص على السجادة يقول لك، يبص على الستارة يقول لك الحتة دي مش عارف كذا، مهما يبصوا في السماوات لن يجدوا من تفاوت، مش هيلاقوا حاجة ما فيهاش تناسب، مش هيلاقوا أي حاجة، بل تقوم كلها وفق نظام بديع. يقول الله سبحانه وتعالى: فارجع البصر، أي أعد النظر إلى السماء، بص كده مرة واثنين وثلاثة. ولذلك هذه من العبادات الغائبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما ينظر إلى السماء، يتأمل ما فيها ويذكر قلبه وروحه أن الأصل أن حياته مرتبطة مما نزل من السماء. وبمناسبة حياة الجسد وحياة الروح، فحياة الجسد أصلها متعلق بالماء، بل هو الماء يأتي من فوق، وحياة الروح يأتي من الوحي، والوحي أتى أيضا من السماء. يقول الله سبحانه وتعالى: فارجع البصر، هل ترى من فطور، أي شقوق، أنت شايف أن في صوت، في تصدع، في أي شق، في أي خلل؟ ثم ارجع البصر، بص تاني كرتين، كرتين مش مرتين، كرتين يعني مرة بعد مرة، بص مرة والتانية والتالتة، رايح جاي تبص، سيجد، ينقلب، يرجع إليك البصر خاسئا، ذليلا، صاغرا، دون أن يرى عيبا أو خللا في خلق السماء، وهو حسير، كليل، منقطع عن رؤية أي خلل، لأعياه البحث والتعب. يقول الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر خلق السماوات في الأرض، بعد ما ذكر عظمة القدرة وبعدين الغاية من خلق الموت والحياة وخلق السماوات والنجوم، ذكر الغاية من خلق النجوم، قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كلمة رجوما أي مراجم، حاجة إيه بتقذف يعني، وأعتدنا أي وهيأنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. الشهيق يعني الأول، إذا ألقوا فيها معنى ألقوا أي طرحوا ونبذوا، عاوزين حد يلقي القمامة، فسبحان الله هؤلاء يلقوا، أنتم شايفينهم دلوقتي مسيطرين على العباد والبلاد، لكن سبحان الله غدا ألقوا فيها. سمعوا لها شهيقا، ما معنى شهيقا؟ أي صياحا وصوتا شديدا، لكن هذا الصوت منكر، زي المتغيظ من شدة الغضب كده، وهي تفور تغلي مثل غليان الزيت في القد، نسأل الله العفو والعافية. مشكلة ناس كتير بيعملوا المعاصي، السبب ليه؟ إن هم فاكرين إن النار حاجة بتلسع. لا والله يا جماعة، النار مش مجرد حاجة بتلسع. هيجي معانا وصف النار في كذا صورة الآن إن شاء الله وإحنا بنتكلم، فشوفوا هنا بتغلي، نسأل الله العفو والعافية. تكاد تميز، أي تتقطع وتتمزق، ينفصل بعضها من بعض. شفت نار قبل كده يكاد إن هي هتتقطع من بعض؟ كلما ألقي فيها فوج، أي جماعة من الكفرة، فوق بقى، الفوق ده بتاع اللي مش عارف اللي أذى الناس في فلسطين، والفوق اللي أذى الناس في مش عارف فين، والفوق اللي بهدل الناس، واللي كان بيزي مركز جدا مع أهل الدين، فوق فوج، نسأل الله العفو والعافية. سألهم خزانتها، أي خزنة النار، ألم يأتكم نذير، أو أنتم مش جالكم رسل ينذرونكم وبيخوفوكم؟ كان الملائكة مع تبكيت هؤلاء، ولكن صعبان عليهم الإنسان، يا ابني اللي جابك هنا، انت فيش حد عدى عليك يا ابني، انت اقل من انك تتحمل الكلام ده خالص، سبحان الله. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، نسأل الله العفو والعافية. وبعدين قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا كنا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. يعني بي بي بي بيقولوا ايه الاسف والندم بتاعهم، بس في وقت لا ينفع فيه الندم. لو كنا نسمع سماع من يطلب الحق، أو نعقل بنفكر ونميز بين الحق والباطل، وده يا جماعة مهم جدا نفهمه، إيه هدف العقل؟ إيه الغاية من العقل؟ ربنا اداك دماغ فيها حاجة عشان تعمل إيه؟ عشان تطلع الأول على المدرسة، وتطلع الأول في الجامعة، وتطلع الأول في بلدك، وتطلع الأول في القارة بتاعتك، وبعدين تاخد جايزة مش عارف إيه؟ لا، يبقى أنت فاهم السكة غلط خالص. الغاية من العقل هو الرشد، ولذلك أثنى القرآن ومدح الرشد ولم يمدح الذكاء. فيش كلام عن الذكاء، ربنا هتقولي كده كلام عن الذكاء؟ فيش كلام عن الذكاء ومدح الذكاء، لكن المدح على إيه؟ على شيء ينفع أنت وغيرك تعمله، ألا وهو الرشد. أنا مولود ذكاء على قدي، ربنا هيكلفني الذكاء اللي مش على قدي اجيبه منين؟ طيب ما هو على قدي. لكن ربنا بيكلفني بالرشد. ايه هو الرشد؟ ان تميز بين الحق والباطل وتفعل الصواب. عشان كده هم بيقولوا احنا لو كنا نعقل، اي كنا بنميز بين الحق والباطل وبنفكر ونعمل الرشد، احنا ما عملناش كده. نسأل الله العفو والعافية. عشان كده مهم جدا نربي في المدارس ونربي في البيوت ونربي على كذا ان ابني يكون رشيد. الرشد ده هو ده، عشان كده اسمهم الخلفاء الراشدين، صح؟ خلفاء. وربنا سبحانه وتعالى اثنى على سيدنا ابراهيم انه قد اعطاه الرشد، واهل الكهف خدوا الرشد، خلاص. فعشان كده دايما ابنك وبنتك ربيهم على الرشد، مش ما يسمعوش منك كتير ما شاء الله فلانة دي ذكية، لا، فلانة دي ما شاء الله راشدة، فلان ده ما شاء الله راشد. فاهمين الكلام ده؟ مهم جدا جدا استيعابه، لان هيفرق كتير في المنظومة بتاعت التربية بعد كده، وفي جلد الذات وبهدلة الناس والمقارنات والقصص دي كلها. فلان جايب 13 وفلان جايب 15، أو 15 أحسن من اللي جاب 13، ليه؟ ليه؟ عشان ده أرشد من ده؟ لا. فإن آنستم منهم رشدا، هو ده الاختبار اللي احنا دايما نربي أنفسنا فيه. زوجتك النهاردة ما تبصش إن هي ذكية ولا غبية، هي راشدة ولا مش راشدة، ممكن تبقى أذكى الخلق لكن توديك النار. هؤلاء دول اللي قالوا أو كنا نسمع أو نعقل، دول ناس جايبين أكيد، دول هيكون منهم ناس كانوا طالعين الأوائل فيما يخص الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. وطبعا أهم رشد، أهم رشد إنك لا تبتعد عن طريق الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى، يعني مفترض ما نطولش بقى في الشرح كده، عشان كده مش هنخلص، خلينا في الكلمة ومعناها. فاعترفوا أي فأقروا، فسحقا أي فبعدا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا. خلي بالكم يا جماعة، كده كده أنت هتعترف، والله العظيم لا تعترف، والله لا تعترف، والله لا تعترفي، كلنا هنعترف، خلاص. اعترف في الدنيا عشان تخلص، ما تقاوحش، عشان هناك لما هتعترف فسحقا لأصحاب السعير. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب أي بالخلوات، في غيبه غيبتهم عن أعين الناس. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، جعل لكم الأرض ذلولا أي سهلة للمشي فيها، لينة تسكن عليها، وجعلها ممهدة سبحانه وتعالى. والله انت لو النهاردة عاوز تعرف، يعني بعض الناس ما يحسش قوي بالكلام ده، صح؟ بعض الناس كده مش حاسس قوي بالمعنى دوت، وما يتزوقش يعني ايه الأرض ممهدة. عاوز تمشي، لما تبقى انت ماشي في الطريق وتلاقي طريق متسفلت كده متكسر وفي نقر، مدنك متضايق، صح؟ سواء انت بقى سايق او انت ايه راكب جنب حد او راكب مواصلات، متضايق جدا من الخبط ده والدربكة وطول الطريق ده وحش، انت بقى يسفلتوا الدنيا. طب لو مش كانوا مسفلتينها اصلا، وهي اصلا بالتراب والدنيا، طب لو كان بقى صخور ودوشة وبتاع، تعرف تمشي؟ فالتمهيد ده ان الارض تكون ممهدة وان ربنا سبحانه وتعالى يجعلها ميسرة، دي منا يا جماعة نعمة. دوروا كده، اعملوا البحث ده مشروع كده، يعني روحوا التقطوا، لأن الله لا يمن على العباد بشيء إلا وهو شيء ينبغي أن نلتفت له. كم مرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا نعمة الأرض ونعمة تمهيد الأرض؟ روحوا دوروا كده في القرآن قد إيه ربنا ذكر أنه سخر السماوات، سخر الأرض ومهد الأرض ويسر لنا الأرض، دوروا كده هتلاقي بحث ممتع. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا قلنا سهلة، فامشوا في مناكبها أي في جوانبها وأطرافها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. اوعى تنسى ان في طريق تاني، يعني وانت ماشي في الأرض فامشوا والنشور، واخدين بالكم؟ بداية الآية فامشوا في مناكبها، ماشي، وآخرها وإليه النشور. فأنت ماشي عينك عن النشور، الله يكرمك ما تنساش. يقول الله سبحانه وتعالى ويبين قدرته على إهلاك الأمم، آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض أي يشقها من تحتكم، تلاقي الأرض كده تشقت، فالناس بتبدأ إيه تنزل فيها، وده بنشوفه كتير جدا. نسأل الله العفو والعافية، وقصة قارون ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها الملمح ده. فإذا هي تمور أي تتحرك بكم وتضطرب بعد استقرارها، تلاقي زلزال وفي أماكن انخفضت ونات، أنت آمن أنت من في السماء أن يخصب بك الأرض؟ آمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبة، أي يبعث عليكم ريحا ترميكم بالإيه؟ بالحصباء. إيه الحصباء؟ حجر، زي اللي حصل مع قوم لوط. سبحان الله، تحس كده طوب وحجر يقع عليك ويقع على عربيتك يقع على كذا. أنت آمن الكلام ده ما يحصلش؟ وبنشوف مقاطع كتير أن ده ممكن يحدث. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. نكير هنا أي كيف كان إنكاري عليهم، لقد كان إنكارا شديدا. نسأل الله العفو والعافية. أولم يروا إلى الطير، يقول الله سبحانه وتعالى ويبين قدرته على إمساك الطير. أولم يروا، يبصوا على الطير، بص كل حاجة حواليك وفوقيك بتدلك على الله سبحانه، كل ما في الكون هو نافذة يتدلك على الله سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى الطير فوقهم، أي في الهواء، صافات. صافات هنا معناها إيه؟ إما أن هما ماشيين جنب بعض عاملين صفوف كده مصطفى بعضها جنب بعض، أو باسطات أجنحتين، يعني كل واحدة إيه منها فردة جناحتها كده، ويقبضن، أي يضم إيه كل واحدة منهم الجناح بتاعها. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يبين قدرته على النصر: أمن هذا الذي هو جند لكم، جند أي عون، ينصركم من دون الرحمن، أي يعينكم في دفع العذاب. إن الكافرون إلا في غرور. ما معنى غرور؟ إن الكافرون إلا في غرور. ما معنى غرور؟ فلان ده مغرور. ما معنى مغرور؟ وماله مغرور كده؟ إن في غرور أي خديعة من الشيطان وجنده. ودي مهمة جدا، عم تلاقي واحد مغرور يعني هو مخدوع. يا جماعة المعنى ده مهم جدا، يعني كلنا عارفين يعني بنقول مغرور يا متكبر، بس هو مخدوع. ليه مخدوع؟ لأن مهين الله يكرمك، ما بلاش يعني ليه الموضوع، ما تكبرش الموضوع، بطل ايه، بطل الغرور اللي انت فيه ده. يقول الله سبحانه وتعالى أمن هذا، يبين بقى قدرته سبحانه وتعالى على الرزق. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. مين يا جماعة؟ لا أحد، صح. بل لجوا. ما معنى لجوا؟ ما معنى لجوا؟ بل لجوا في عتو ونفور. ما معنى توغلوا؟ أي تمادوا واستمروا. وعاوزين نستعمل ألفاظ القرآن في حياتنا، خلاص. الناس دي برضو لسه برضو سبحان الله يستمروا على هما وبيتمادوا، خلاص. كل عما يسمعوا خطبة الجمعة بتاع بيتمادوا، لجوا في عتو ونفور. العتو اللي هو التكبر والمعاندة. طب والنفور؟ ها، ما معنى الفرق بين العتو والنفور؟ بل لجوا في عتو قلنا التكبر. طب والنفور؟ انه بيبعد عن قبول الحق. دي صفات الناس الوحشة، صح؟ دي صفات الناس وحشة ولا حلوة؟ احذر ان يكون بداخلك هذا تجاه حكم شرعي. ممكن على فكرة يبقى في حكم شرعي انت عندك مشكلة فيه، عندك حكم، عندك أزمة في موضوع المحرم، سفر المرأة بدون محرم، عندك أزمة في القوامة، عندك أزمة في أي حاجة بقى من الحاجات اللي بتخربش جواك دي. في عتو ونفور، نفور من الحق. اوع تدخل قبرك وعندك نفور من الحق. ان ربنا سبحانه وتعالى يوجب عليك ان الورث ده، لا، مرات والدك ليها كذا واختك ليها كذا ومش عارف مين لي كذا، اوعى تكون نافر من الحق ده، خلاص. افمن يمشي مكبا على وجهه. بالمناسبه برضه في ناس بتنفر من اللحيه، في ناس بتنفر من النقاب. انت نافر من ايه؟ انت نافر من ايه دلوقتي؟ من السمت ده ولا من الشخص ده؟ لو من الشخص ده ماشي، خلاص، مش عاجبك الاخ محمد براحتك، لكن انا مش عاجبني السمت ده وبنفر منه. خلي بالك، خلي بالك، الموضوع ضخم والموضوع كبير. هتقابله تقول له ايه؟ تقول أنا كنت نافر من مما شرعت، مما اخترته لهدي محمد ولهدي الأنبياء ولزوجاتي محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده كان نفورك منه. نسأل الله العفو والعافية. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. نسأل الله العفو والعافية. أفمن يمشي مكبا، ومكبا يعني واقعا منكسا رأسه كده ماشي على وشه لا يدري أي ناس، مش عارف رايح فين، ده أفضل ولا اللي ماشي مستوي كده معتدل مش ماشي عكس؟ في ناس سبحان الله كل اللي بعاد عن الاستقامة ماشيين على وشهم، مش ماشيين على رجليهم خالص، مش عارفين يمشوا، لا في راحة بال ولا في راحة في القلب ولا في راحة في أي حاجة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم، ما معنى ذرأكم؟ ما معنى ذرأكم في الأرض؟ أي خلقكم، أحسنتم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. نذير لكم، يعني نذير، ما معنى نذير؟ هتيجي معنا في المدثر بعد شوية. مخوف، جميل جدا. من الذي يقول نذير مبين؟ إنما أنا نذير مبين، من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب خلي بالكوا بقى يا جماعة، لأن بعض الناس بان الدعوة بتاعته وبيتكلموا موضوع النظارة ده ممنوع يطرح، موضوع اوعى تخوف حد، اوعى تقول له اثار معصية، اوعى تقول له نار، اوعى تقول له في عذاب، اوعى تقول له ان في اخرة، اوعى تقول له كذا. لا، ما تكلمش مع الناس كده، تكلم دايما فين؟ في البشارة، لا تتكلم في النظارة. انتبه، انما انا نذير لكم اخوفكم عاقبة الكفر والمعاصي. مبين، واضح جدا في النظارة ديت، واخدين بالكم؟ فلما رأوه زلفة، ما معنى زلفة؟ فلما رأوه، ها، فلما رأوه، ما معنى رأوه أصلا؟ رأوه، الهاء دي عايدة عليه، فلما رأوه، ما الهاء عايدة عليه؟ رأوا العذاب بعد الحشر وعاينوا العذاب. زلفة بقى قريب، وذلك إن يوم القيامة جاي وكل آت قريب. سيئت، ما معنى سيئت؟ سيئت، ما معنى شات قبحت سودت وتغيرت؟ بالله عليكم، في خبر في يوم من الأيام حد قالوا لحد لقيته سود، لقيت كده وشه كده اتقلب فحم. إذا كان العذاب عما يقرب، في ناس هتسود، أمال العمال عمال ما يدخلوها يبقى إيه يا جماعة؟ نسأل الله العفو والعافية. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، أي تطلبون، مش ده اللي أنت كنت بتستعجله؟ الآية الجميلة البلسم: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. مش عاوزين مش ندخل في الشرح، الله المستعان. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ما معنى غورا؟ ما معنى غورا؟ أي غائر ذاهب في الأرض، لا تستطيعون الوصول إليه، خلاص ابتعد عنكم، هتعملوا من يأتيكم بماء معين؟ يكون معين يعني ظاهر كده للعيون، بيجري تناله الأيدي وتقدر تجيبه بالليه بالدلو. مين؟ سبحان الله. كم مرة، كم مرة وانت بتفتح لحنفية، وانت بتفتح لحنفية كده تذكرت الآية ديت؟ المية دي جاية لك منين؟ الآية دي جاية من المية دي جاية منين؟ وانت فتح الدش، وانت فتح المية، وانت فتح كل حاجة، فتح كل حاجة إلا قلبك، الله المستعان. سورة القلم، سورة القلم، يقول الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. وما يسطرون أي أقسم سبحانه وتعالى بما يكتبون بالقلم من الخير والنفع والعلوم وغيره. هنيئا للذين يكتبون ما يكون فيه خيرا، فهذا مما يقسم به. فأنت تعرفوا قيمة الألم اللي بيدل مداده الخلق على الخالق. وما يسترون، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن لك أي على ما تلقاه من شدائد لأجر، لأجر غير ممنون. وإن لك لأجرا غير ممنون، ما معنى ممنون؟ غير منقوص ولا مقطوع، ولا مقطوع. وأنك لعلى خلق، ما معنى خلق؟ عظيم، ما معنى خلق؟ أخلاق، أدب، سمت، ماشي، دين يا جماعة، دين. أحيانا بعض الناس بيستعمل الآية دي عشان يتكلم على الأخلاق والإتيكيت والذوق والحاجات دي كلها، الحاجات اللي هي بعيدة عن الدين. أصل الآية: وإنك لعلى دين عظيم. الدين العظيم اللي اشتمل على مكارم الأخلاق اللي أنت أول واحد بتعملها، لأن خلقك القرآن يا محمد. فستبصر ويبصرون، ما معنى الآية؟ أي دم على ما أنت عليه من الكمال واصبر، وستعلم بعد قليل من الزمن، وسيعلم هؤلاء أيضا. بأيكم المفتون؟ هنعرف مين فينا المجنون، أنت وحاشاك يا محمد أو هم. فلا تطع المكذبين ودوا، ما معنى ودوا؟ ما معنى ودوا تمنوا؟ بعض الناس يقول لك يا عمي بقى بطلوا بقى الفكر بتاعك ده اللي انت فاكر ايه، كل شوية تقول لي في مؤامرة وهم عاوزين. يا اخي ده ربنا بيقول ودوا، هو يتمنى ويحب في هذا الامر. لو تدهن، ما معنى تدهن؟ ما معنى ودوا لو تدهن؟ اي تلين، تلين لهم وتصانعهم وتلاطفهم على حساب الدين. هي دي المداهنة بقى. المداهنة انك تترك من الدين لأجل الدنيا. فاهمين حاجة؟ فلان بيداهن، تلاقي بعض الناس كده يحرجوه ومش عارفين على الفضائيات ولا يحرجوه على الصفحة ولا بتاع، بس عشان يرضي. هيعمل ايه بقى؟ لأجل الدنيا اللي هي رضا الناس، عاوز يرضي الأخوات مثلا. يا شيخ ايه رايك في التعدد؟ يا شيخ ايه رايك في اللي مش عارف اللي بيضحك على اللي مش عارف ايه وبيعمل ايه؟ يا شيخ ايه رايك في القوامه؟ فما هو عاوز يرضي الاخوات دول، فهيرضيهم ازاي؟ ما دي دنيا بقى خلاص، عشان يقولوا عليه الشيخ الطيب الحنين اللي بيطبطب الكويس. فيعمل ايه بقى؟ يترك جزء من بيان الدين، دي اسمها مداهنه. خلي بالك ده عكس المداراه. المداراه انك تترك الدنيا لاجل الدين، تترك الدنيا لأجل الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى غنم بين جبلين لرجل يرجى إسلامه، هي دي اسمها بقى المداراة. واخدين بالكم؟ بيداري عشان أجل الدين، فبيترك إيه؟ بيترك دنيا لا دين، في فرق ضخم جدا جدا جدا بينهم. المهم هؤلاء المكذبين ودوا يا محمد لو تدهن، والله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ودوا يا محمد، فما بال بقى غير محمد؟ فما بالك انت وما بالك انا وما بالك انت؟ فيدهنون، نسأل الله العفو والعافية، اي فيهلينون لك ويلاطفونك. يعني لو انت بس بقيت حنين هيبقى هم حنينين، سيب حتة من الدين واتفرج عليهم بقى، هيدهنون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل في سورة، زي ما هي معانا في سورة جزء عام ان شاء الله، سورة عبس وتولى، لا تفرط في ابتسامة لأعمى حتى لو كان لوقت مؤقت. ليه؟ ده دين وهنعاتبك عليها، مش هنعديها. ابتسامة الواحد أعمل في وقت عادي جدا، لا لا ده دين. هلا هنعاتب. الله المستعان. يبدأ بقى الله سبحانه وتعالى في الآيات يفضح المشركين بفضح أحد الزعماء بتاعهم. سورة القلم من أوائل الصور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ومن أوائل الصورة دي بتربي عزة عند الإنسان. تخيلوا إن دي من أوائل من تسمعت في يعني في صدام حضارات كده، حضارة الزنيم وحضارة صاحب الخلق العظيم. عشان كده ربنا يقول لهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ تخيل في واحد من أول حصة بيسمع أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أنت متميز، أنت مختلف، أنت غير، أنت ماشي مع واحد خلقه عظيم، هتمشي مع واحد ده ولا تمشي مع الزنيم؟ فتحس ان الدنيا بتقلبك بتشقلبك، فبتخليك كده عندك ايه، تبقى عصية على الزوبان، فتحس كده ان انت خلاص ما فيش زوبان، فبقى في انبهار، وبعدين الانبهار ده يخليك عندك انصهار مع الوحي لانك انبهرت خلاص. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف، اي كثير الحلف بالباطل، كذاب، مهين. مهين يعني ما معنى مهين؟ ما معنى مهين؟ حقير. حقير، متأكدين ان هو حقير؟ يلا يا جماعة، ها حقير. طيب ربنا في مهين دي هتيجي معانا تاني في جزء تبارك بعد شوية، هتيجي معانا لو كملنا كده وصوتنا ساعدنا، هتيجي معانا. ها هتيجي معانا فين؟ من ماء مهين. احسن او احسنتي، من ماء مهين. طب يعني ايه بقى ماء مهين؟ ما معنى مهين على كلامكم دلوقتي؟ ما معنى مهين؟ حقير. يعني حضرتك عارف بدايتك ايه، صح كده؟ طب انت بقى ما انت ليه بقى كل شويه تفرض عضلاتك وكل شويه تبص في المرايه وتشوف ان انت جميله وان انت مش غنيه وان انت مش عارف ايه؟ واخدين بالكم؟ خلي بالكم من الحته دي عشان تفوق. كل عم تعدي على كلمه ماء مهين لم الدنيا وتلم. انت مكبر الموضوع ليه؟ الموضوع بسيط خالص، اهدى كده الله يكرمك. ده لسه يومنا هتيجي معانا دلوقتي، نطفة من منين يمنى، ايه يمنى؟ هيجي بقى معانا عشان تبقى عارف بقى الموضوع ماشي ازاي بقى خلاص. فانت قاعد تشرح نفسك وانت بتتعرف على نفسك. القرآن ميزته ان من مزايا ان بيحطك قدام نفسك، انت مكبر الموضوع وحوسع للباشا وبتركن العربية اللي باربعة مليون وانت عم بهدى، بس ده واحد مهين بيركن عربية خلاص. فاوعى تنسى ان انت جاي من هنا، فلو ما رحت الصح للي جابك من ماء مهين هتدنك طول عمرك مهين. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز، ما معنى هماز؟ أي كثير الهمز والاغتياب للناس. أسوأ حاجة في اللي بتغتاب إنها أن هؤلاء هم قدوتها، هم دول قدوتك، فخلي بالك. مشاء بنميم، ساعب الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم. أنا ما أعرفش يعني، ما أعرفش يعني نفسي كده إيه يعني، يعني لو في عقاب مثلا اللي يعمل نميمة ياخد عصيتين، نفسي إن المنتقب أو الملتحي ياخدوا 70 جلدة، لأن أنا يعني التاني ده مش فاهم أو مش عنده استعد، مش طالب علم، مش فاهم. طب انتي كل شوية على فكرة، الأخوات امبارح قالوا على الجروب كذا كذا، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ لا والله ده أنا بظهر الحق. ده انت يوم القيامة يوم الحق دي هنعرفك كويس. أنا ما عرفش ازاي الباب ده مفتوح كتير، كل شوية بكتشفه كده من خلال أسئلة واستشارات. هو يا جماعة مفيش كنترول ليه كده؟ مفيش خالص حاجة بتحكمكم ليه في الباب ده؟ ليه مفيش؟ طبعا مش بعمم يعني، في ناس كتير أشرف مني كتير بيسمعونا، لكن أنا بتكلم الموضوع ده منتشر قوي. ليه مفيش تحكم كده بتاع؟ ليه سايب حسناتك كده تتفرتك وصحيفتك تتحرق كده؟ مشاء بنميم، أي ساعب الكلام بين الناس على وجه الإفساد. مناع للخير، مناع للخير يعني بخيل. معتد أي ظالم متجاوز الحد. عتل، أسيم يعني كثير الأسام. ما معنى عتل؟ عتل، ما معنى عتل؟ غليظ ولئيم وفاحش. شوفوا الثلاثة دول لما يكونوا في واحد كده، يعني غليظ جافي قوي كده، عنده غلظة خلاص، هو أسلوبه في اللسان فاحش، ولئيم يظهر لك شيء ويبطن شيء. يا وبعد كل ده يقول الله سبحانه وتعالى عتل بعد ذلك زنيم. زنيم يعني ايه بقى؟ هو الوليد بن المغيرة ادعى ابوه بعد 18 سنة، واخدين بالهم؟ فكان ينسب لغير ابيه. فسبحان الله، القرآن اذا هجى احد فليس لمثل هجائه هجاء. عشان كده ابن عباس يقول لا نعلم ان الله وصف احدا بما وصفه به من العيوب فالحق به عارا لا يفارقه ابدا. سؤال، هذه الايات دليل على ان القران كلام الله، ما الدليل؟ من اين استنبطنا هذه الكلام؟ احسنتي الاخت بتقول لانه ما تبش ولم يسلم. مش كان ممكن يقول لهم دلوقتي يعني، مش كان ممكن واحد موسمين كده يقول يا رسول الله طب افرض الوليد اسلم، احنا كده هنتحط في موقف ايه؟ هنشيل الايه دي مثلا؟ هنعتبرها منسوخه؟ سبحان الله. يقول الله سبحانه وتعالى اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين، اي اباطيل الاولين السابقين. سنسيمه، اي سنجعل له علامه تلازمه لا تفارقه، على الخرطوم على انفه، يعير بها ما عاش. سبحان الله، يكون مفتضح دايما. فخطم أنفه بالسيف يوم بدر إلى أن مات. يقول الله سبحانه وتعالى وهو بيقول عاقبة الكبر ويهدد كبراء قريش المعتزين بأموالهم، إنا بلوناهم، أي امتحنا أهل مكة، كما بلونا، أي كما اختبرنا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة هنا كان ناس عندهم بستان، ووالدهم لسما مدهم البستان ده قال لهم اصرفوا على الفقراء، فهم أي أبوا إنه يعملوا كده. وبس في معنى مهم جدا، كلمة أصحاب الجنة ديت بيسموها إيه بقى؟ أصحاب الجنة الكلمة ديت بيسموها إيه؟ عم يبقى فيه كلام، عم يبقى فيه كلام شبه بعضه، بس هنا بمعنى وهنا بمعنى، نسمي إيه؟ ترادف؟ لا مش الترادف. أيوة، النظائر. جميل، ماشي، الوجوه والنظائر. الجماعة بتقول أحسن حديث، المفترض ما يغلطوش الغلطة دي. أصحاب الجنة هنا معناها البستان، لكن أصحاب الجنة في غيرها أصحاب الجنة، الجنة يعني الجنة الايه؟ جنة يوم القيامة. إذ أقسموا لا يصرمنها، ما معنى يصرمنها؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها، ما معنى يصرمنها؟ أي يقطعون ثمرتها مصبحين، أي وقت الصباح. هم بيحلفوا بالله ولا يستثنون، يعني لا يستثنون في اليمين، ما قالوش إن شاء الله، ولم يستثنوا أي لم يقطعوا يجعوا حصة المسكين على جنب. فإيه اللي حصل؟ فطاف عليها، أي مرة، طائف. ما معنى طائف؟ ما معنى فطاف عليها طائف؟ ما معنى طائف؟ زائر. جميل، هو طائف زائر، لكن هنا المراد بلاء عظيم، وقيل نار محرقة. من ربك، أي حرقتها وأكلتها. وهم إيه يا جماعة؟ وهم إيه؟ نائمون. تبييتك لنية سيئة ممكن يطوف عليك طائف من ربك وانت نايم. فدايما نام، الله يكرمك على نية كويسة، الله يكرمك بلاش تبيت نية وحشة. فأصبحت كالصريم. ما معنى الصريم؟ كالليل البهيم المظلم، نسأل الله العفو والعافية. فتنادوا مصبحين، صحيوا الصبح قاعدين ينادوا بعضهم مصبحين وقت الصبح، أنغدوا يلا يا جماعة يلا بسرعة في الغدو، اذهبوا مبكرين عشان نلحق على حرثكم، الحرث اللي هو الزرع والغلة. إن كنتم صارمين، إن كنتم هتقطعوا الثمار، وإن كنتم فعلا جادين في قطعين أمركم ده اللي احنا اتفقنا عليه. جريوا انطلقوا وهم يتخافتون. يعني يتخافتون؟ قاعدين يتسارون بالحديث، بيتكلموا بالسر بصوت خافت عشان ما حدش يسمعهم من الفقراء. كم واحد مننا بيعمل كده؟ كم واحد مننا وهو طالع معاه جايب فاكهة ولا بتاع يمشي على السلم بالراحة عشان أخته ولا أمه ما يسمعش صوته؟ كم واحد وهو داخل بالعربية عاوز يجي بالليل بعد عم محمد البواب ينام عشان ما ياخدش باله؟ خلي بالك. فانطلقوا وهم يتخافتون، ناس كتير بتعملها، وديت للأسف سلوك منتشر بين المسلمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها. يا جماعة هي القصص ديت ربنا لما حكاها لينا عشان إيه؟ عشان إحنا نستمتع ونحبسها في التاريخ الماضي؟ لا، عبرة نعبر بها إلينا. فهم حلفوا وغدوا، أي ساروا في أول النهار على حرد، على القصد. الحرد هنا معناها قصدهم السيء أو على قطع الثمار، قادرين في زعمهم يعني أنهم قادرين. فلما راحوا شافوها إيه؟ سودة محروقة. يا المعالم اتغيرت، فين الخضار؟ فين النضارة اللي كانت هنا؟ لدرجة سبحان الله من الرعب، من الرعب. إيه اللي حصل؟ لدرجة قالوا لا لا يا جماعة دي مش بتاعتنا، على فكرة مش بتاعتنا، إنا لضالون. لا احنا تقريبا غلطنا في الطريق ولا ايه؟ بل نحن محرومون. بدأوا بقى لا لا لا على فكرة احنا خلاص واضح ان احنا بنتعاقب. قال اوسطهم، اكتر واحد راجح في العقل واحسنهم رأيا، طب هو ازاي مشي معاهم؟ ألم اقل لكم لولا تسبحون؟ مش انا قلت لكم عاوزين يا جماعة نفوق؟ ليه مع بقى؟ ليه اثر الصحبة السيئة؟ حتى لو انت اوسطهم وافضلهم خلاص هتدمك ماشي معاهم هتتدمر، خلاص هتتدمر ويبقى سلوكك وحش، فخلي بالك. قال سبحانه وقال فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. مين السبب؟ انت؟ لا انت يلوم بعضهم بعض، كل واحد بيتهم الآخر. اوعي تكوني فاكرة ان في يوم من الأيام هيقولوا انسى، كل واحد اتفق معاك على شيء فيه شر فالأصل انه هيلومك في يوم من الأيام. قالوا يا ويلنا، يعني ما معنى يا ويلنا؟ يا هلاكنا، يعني الهلاك كده مستنينا، يعني كأنه بينادي على الهلاك عشان يجيله. إن كنا طاغين، احنا تجاوزنا الحد خالص، عسى ربنا يبدلنا أن يعطينا خيرا منه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهو يواجه المشركين أنهم ليس لديهم حقائق، أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هو أنتوا لكم كتاب منزل من السماء فيه تدرسون؟ يعني ما معنى تدرسون؟ ما معنى تدرسون؟ تقرؤون صح؟ الدراسة، الدراسة مجرد القراءة؟ يقول لك عندنا دراسة مجرد القراءة، ولا قراءة تعي ما تقرأ وتدارسه رايح جاي عليه؟ وكأن المفترض أصلا الكتاب تدرسه، المعنى ده مهم جدا. القرآن يدرس، القرآن يدرس، كتاب فيه تدرسون، أنت تدرس خلاص، عندك مادة قرآن كده تدرسها. إن لكم فيه لما تخيرون، يعني المعنى إن لكم في هذا الكتاب ما تشتهون وتختارون. هل أنتوا عندكم كده؟ أم لكم أيمان، ولا لكم عهود مواثيق علينا بالغة مؤكدة إلى يوم القيامة، إن محتواها إن لكم لما تحكمون؟ يقول الله سبحانه وتعالى سألهم يا محمد أيهم بذلك زعيم، مين كفيل بالحاجات ديت؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يسمعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. أظن الحاجات ديت واضحة، الآيات واضحة، إلى قوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. يوم يكشف عن ساق، المراد هنا أذكر لهم يوم يكشف عن ساق تشتد فيها أهوال يوم القيامة ويعظم الخطب. ده معنى. والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى عندما يأتي لفصل القضاء بين الخلائق ويكشف عن ساقه التي لا يشبهها شيء سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء ويدعون في الوقت ده للسجود نسأل الله العفو والعافية فلا يستطيعون نسأل الله السلامة. كانوا زمان وهم سالمون يا مولانا لك صلي انشغلت بإيه بحاجات تانية. يقول الله سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. ذرني أي دعني اترك لي هؤلاء لا تنشغل بهم سنستدرجهم هنأخذهم سنة سنة نديهم مال نديهم أولاد نديهم نعم نديهم من حيث لا يعلمون ما لا يشعر الإنسان إيه سبب هلاكك. يمكن كل اللي حواليك يمكن الوظائف يمكن كل اللي حواليك يكون سبب هلاكك كنت مشغول. وأملي لهم أي أمهلهم وأطيل أعمارهم. إن كيدي متين. ما معنى متين؟ ما معنى كيدي متين؟ قوي صح؟ قوي شديد لا يطاق لا يطاق لا يغلب سبحانه وتعالى. أم تسألهم أجرا؟ هو أنت يا محمد بتطلب منهم أجر عشان يؤمنوا علشان تشرح لهم الحاجات دي؟ فهم من مغرم بسبب هم عندهم بقى ديون وكده بسبب الدين ده مثقلون متكلفين. هل ده اللي بيحصل ولا لا؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة سيدنا يونس قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ما معنى مكظوم؟ ما معنى مكظوم؟ مكروب مكروب. لولا أن تداركه أي أدركه نعمة أي رحمة لنبذ أي طرح بالعراء الأرض الفضاء المهلك وهو مذموم آت بما يلام عليه فرحم فنبذ غير مذموم. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك. ما معنى يزلقونك؟ ما معنى يزلقونك؟ يحسدونك يصيبونك بأبصارهم ومن الحسد وغيره. طيب سورة الحاقة. الحاقة ما معنى الحاقة؟ هو اسم من أسماء يوم القيامة أي الواقع حقا يعني والله لا تحصل ودحى خلاص انت بقى غايب ومغيب ده موضوعك. الحاقة ما الحاقة وما أدراك وما أعلمك وعرفك يا محمد ده شيء فظيع لا يستطيع البشر تصوره ومعرفة ما فيه من الأهوال. كذبت ثمود وهم قوم صالح وعاد قوم هود بالقارعة بالقيامة وأنها سميت هكذا لأنها تقرع القلوب القلوب قلوب بأهوائها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما معنى الطاغية؟ ما معنى الطاغية؟ الطاغية قولين. قول الأولاني بالصيحة المجاوزة للحد. فلان طاغى يعني عد حدوده. دي بقى صيحة كبيرة جدا عدت كل الحدود في الشدة. وقيل بالطاغية بسبب طغيانهم وعتوهم. كذبت ثمود بطغواها. واخدين بالكم يبقى إما طغت في شدتها وإما بسبب. وأما عاد وطبعا الجزاء من جنس العمل لما طغوا أهلكوا بالصيحة الطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. ما معنى صرصر؟ شديدة الصوت عاتية قوية شديدة مهلكة لا رحمة فيها لا شفقة على عاد مع قوتهم وشدتهم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. ما معنى حسومة؟ انتوا يا جماعة انتوا احنا طبعا بتشوفوا ريح كده احيانا تيجي ريح كده شوية هواء صح؟ لما بيجي هواء كده ويقعد كده ايه نص دقيقة او صح؟ ده يا جماعة سبع ليالي وثمان أيام مش واقفة ما وقفتش لحظة بنفس القوة ونفس الصوت ونفس الرعب متتابعات لا تفطر لا تنقطع. فترى القوم فيها صرعى مطروحين هالكين كان شكلهم كده ايه عاملين طوال قوي زي النخل. فلما الريح جت قطعت رأسهم فكأنهم كأعجاز أصول أصل النخل بدون رأسه كأنهم أعجاز نخل سبحان الله، خاوية خريبة متآكلة، فهل ترى لهم من باقية؟ السلام على جمال القرآن وهو يسلي القلوب. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفك. ما معنى المؤتفكات؟ ما معنى المؤتفكات؟ المؤتفكات اللي هم مين؟ والمؤتفكات أهلها ودول قرى قوم لوط اللي انقلبت بهم ديارهم. لما انقلب حالهم وانقلبت فطرتهم ربنا قلب حياتهم، الجزاء من جنس العمل. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أخذوا بأخذة رابية. ما معنى رابية؟ اتخذوا أخذة رابية. ما معنى رابية؟ الربا معناه إيه؟ الربا، الربا الزيادة، صح؟ واحد ياخد مني 1000 وعاوزهم 1500، فده 1000 ربا. أخذة زائدة رابية هنا يعني زائدة بالغة الشدة، جزاء على زيادة وشدة قبحهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يلا يا جماعة، ما معنى حملناكم؟ ما معنى حملناكم؟ إنا لما طغى الماء حملناكم، من المراد هنا؟ من المراد بقوله حملناكم؟ الآية أنت حاسس إنها بتخضك؟ إنا لما طغى الماء، أذكر لما طغى الماء حملناكم إزاي أنا؟ ما لولا أن الله حمل آباءك الأولين ما كنت أنت هنا. فاللي حصل في سيدنا نوح ده، اللي حصل في السفينة ده، بسببه أنت قاعد القعدة دي، بسببه أنت قاعد القعدة دي. فعشان كده الآية دي بتخليك دايما تستحضر النعمة وأنت بتقرأها. حملناكم في الجارية. الجارية هي السفينة، ماشي، وله الجواري. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ما معنى تعيها؟ تفهمها. أذن واعية، ما معنى واعية؟ مدركة وتفهم، صح؟ هو انتوا دلوقتي يا جماعة أعزكم الله، لو جنبك دلوقتي قطة ولا كلب ولا حمار وانت تكلم، هو سامع الدرس دلوقتي ولا مش سامعه؟ يعني أذن وسامع ولا مش سامع؟ طب فاهم احنا بنقول ايه؟ مش فاهم، صح؟ ولذلك من يتعامل مع الوحي يسمع ولا يفهم فأذنه ليست واعية. الدواب هم كده، لكن الإنسان لا، ربنا كرمك إن الأذن بتاعتك تكون واعية. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور، الصور واضح طبعا معناه. يقول وحملت الأرض والجبال فدكتا، يعني ما معنى فدكتا؟ عرفت أنك تدق حاجة جامد جدا وتفتتها، فكسرت ودقت خلاص دكة، يعني لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، خلاص بقت مستوية تماما، في استواء. فيومئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة، وانشقت السماء أي انصدعت وتفطرت، فهي يومئذ واهية. ما معنى واهية؟ انشقت السماء يعني تفطرت وتصدعت، فهي يومئذ واهية، ضعيفة، لا تماسك فيها، لا صلابة، بعد ما كانت شديدة القوة. انتم واخدين بالكم يا جماعة ان الدنيا كلها بتطفي والدنيا كلها بتفنى؟ ليه بتفنى؟ ليه كل الحاجات دي بتفنى؟ ليه بقت واهية؟ لان كان ليها غاية، كان ليها غاية والموضوع انتهى خلاص. عشان يبقى الامر الاساسي، ايه هو الامر الاساسي؟ ان احنا رايحين للحساب بس، يلا عشان تتحاسب. طب والسماء والارض؟ من الموضوع سيبك منه بقى خلاص، كان ليه هدف وانتهى. طب والشمس والقمر؟ خلاص قورت وانتهي بقى. الله، طب اصل والجبال؟ ما خلاص تنسف. طب والبحار؟ سجرت. كل الدنيا دي كلها تنتهي. ايوه تنتهي، ليه؟ ما هي كان ليها غايه، كان في هدف من الموضوع ده، بس انت بقى كنت نايم، كنت نايم، انت كنت بره المشهد خالص. نسأل الله العفو والعافية. فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، أي الملائكة على أرجائها، هي جوانب السماء. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم بقى عن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم. ما معنى هاؤم؟ ما معنى هاؤم؟ خذوا اسألي نفسك سؤال واسأل نفسك سؤال، انت جاهز انك تفتخر بكتابك وتعلي صوتك قدام الناس كلها وتقول يا جماعة اتفرجوا اتفرجوا اتفرجوا شوف الشغل؟ جاهز؟ طب امتى هتجهز؟ امتى هتجهز لقيام جاهز ولا قرآن جاهز ولا نفقات جاهز ولا بر جاهز ولا طلب علم جاهز ولا صلاة على النبي جاهز ولا طول صمت ساكت جاهز ولا عفة قلبي جاهز؟ امتى هتجهز بالله عليك؟ امتى؟ ها أم الراجل ده هيقول لي كده لأنه كان عايش صح، يقول إني ظننت أي تيقنت وكنت مركز أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. ما معنى راضية؟ ما معنى راضية؟ أي مرضية. العيشة ترضيك يا عم، والله لا نرضيك يا عم، والله لا نرضيك. في جنة عالية مرتفعة المكان والدرجات، فيها الخضرة والمياه والظلال، قطوفها أي الثمار دانية أي قريبة، القاعد بيتناول والقاعد والنايم كله بياخد بدون عناء، ويتقال لهم تكريما كلوا واشربوا هنيئا. ما معنى هنيئا؟ ما معنى هنيئا؟ غير منغص بالهنا. هنيئا أي بعيدا عن كل أذى، لا تجد غصة، لا تتأذى، ما تاكلش مش عارف عشان السعرات الحرارية ويجي لك السكر، بلاش ده أصل مش عارف البروتين ده بيعمل إيه في اللي بيه وبتاع، أصل ده هيزود عندك اللي إيه كتمة الصوت، أصل ده هيعمل كذا، أصل ده هيعلي الضغط، ده هينزل مش عارف إيه، ده اللي هيعمل الدهون، ده لا لا خلاص بقى القصص دي انتهت. هنيئا. السبب يبقى بما أسلفتم، بما أسلفتم أي قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية الماضية من الدنيا والتي خلت من الشهوات والشبهات والبعد. فما أسلفت يعني قدمت، عشان كده يقولوا السلف الصالح يعني الناس اللي الأوائل. طيب الثاني بقى أصحاب الشمال عافانا الله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. طب وليه تحط نفسك في المشهد ده؟ الله المستعان. يا ليتها يعني يا ريت الموت اللي كانت في الدنيا كانت القاضية القاطعة لحياتي التي لا أبعث بعدها أبدا. البنات اللي كل شوية تقولي إلهي أموت أنا زهقت من الدنيا بتاع، أنت يا أنت فاكرة هتروحي فين؟ أنت فاكرة أن دي القاضية؟ لا، في ملف تاني خالص، اجهزني للي بعده. ما أغنى عني مالية لنفعني ماني اللي أنا جمعته في الدنيا، استفدت إيه؟ هلك أي ذهب عني سلطانية. ما معنى سلطانية؟ ذهب عني سلطانية، حجتي، قوتي، وجهتي، كل واحد يا جماعة ليه سلطان سواء مكان أو حجة، وكلنا شايفين اللي احنا اللي صح، وكلنا دايما نقول ايه والله العظيم اقسم بالله لا احاج يوم الله، خلاص يبقى ظلمك واخد مالك واخد وسجن كل من تحب، ويجي في الاخر خلاص يقول لك ايه انا والله العظيم لا يوم القيامة لا احج، تحجني ايه يا ابن الحلال؟ سبحان الله، يبقى واخد ورث عمه ورث ابوه ورث ورث الناس كلها ويجي يقول لي اه اللي ربنا حجيه بينك وبينك يوم القيامه. نسال الله العفو والعافيه. هلك عني سلطان، ذهب عني سلطانيه. الله سبحانه وتعالى يقول خذوه فغلوه. ما معنى غلوه؟ ما معنى الاغلال؟ ايه الفرق بين السلاسل والاغلال؟ لا، السلاسل حاجه والاغلال حاجه. ما معنى فغلوه؟ السلسله اللي بتتربط بيها. طب الاغلال ربنا عافينا يعني، بس انتوا عارفين كده عما بتجيب مثلا جبنه ويجي الراجل يسل يعملها لك كده بطبقه كده يعني بتاع شفاف كده يكلبشها كده ويلفها لك. الاغلال دي بقى كانك بتتلف كده خلاص، كان كده هي حاجه بتجيبك من فوق لتحت كده نصر. فيعني فغلوه اي اجمعوا يده الى عنقه بالاغلال، مش مجرد ان هو واحد كده ربطك كده بكلبش وخلاص، لا ده الايد مع الرجل مع نسال الله، كانك ملفوف فعلا كده بسلاسل. ثم الجحيم النار المحرقه صلوه، يعني ايه بقى صلوه؟ ثم الجحيم صلوه، ما معنى صلوه يا جماعه؟ ده لو مربوط ومرمي في الصحراء يكفي ان ده العذاب، فما بالك بقى وهو مربوط الربطه دي يدخل النار، ادخلوه ليصلى حرها وعذابها. يا دخول الصلي في القرآن فيه دخول وشوي، لما تلاقي المادة دي معناها ان فيه شوي هيتشوي. ثم في سلسلة زرعها طولها بقى 70 ذراع، دي تلتف حول جميع انواع جسمه عشان ما يعرف، فاسلكوه نسأل الله العفو فيه، يعني السلسلة دي تدخل جواه وتسحبه بقى، فسلك يدخل في الحلقة دي يا جماعة غمسة واحدة في النار هتنسي كل الدنيا بهمومها ونعمها، غمسة واحدة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. بالله عليك عما تسمع الآية دي تعمل إيه؟ يحض يعني لا يحث لا نفسه ولا غيره. إحنا مطلوب مننا لحنا نحض على طعام المسكين. مشروع النهاردة حض على طعام المسكين. ما تنامش النهاردة لما تحض على طعام المسكين. ليه؟ ما عشان تفلت، هتضيع وقتك، هتضيع. ربنا بيعاتب هؤلاء كلهم، بيقول كل ده بسبب شوية حاجات. من ضمن الحاجات، من ضمن الأعمال السيئة إيه هي؟ كانت وكان لا يحض على طعام المسكين. إن وهو الحض، الحس الشديد، الحس الشديد. وتيجي تقول لك في الآخر خلاص عشان الحسد يا شيخ. حسد إيه يا جماعة؟ نسأل الله العفو والعافية. فليس له اليوم هاهنا حميم. ما معنى الحميم؟ لا، الحميم مش الصديق، الصديق المقرب قوي يسموه حميم. ماشي، مفيش واحد بقى يعني كأن القرآن بيقول لك أقرب واحد فيك ليك هيبيعك. نسأل الله العفو والعافية. ولا طعام إلا من غسلين. الغسلين اللي هو الصديد، جلود أهل النار. لا يأكله إلا الخاطئون المذنبون. يقول الله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. بعض الأقاويل، الأقاويل هنا إيه معناها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يقول، أن يفتري ويقول ما لم يؤذن له فيزيد في الرسالة أو ينقص منها. لأخذنا أي انتقمنا منه عقابة باليمين أي بقوة كما يفعل بمن تضرب أعناقهم. ثم لقطعنا منه الوتين. إيه هو الوتين؟ العرق اللي بيكون في الرقبة ده، وإيه وماشي كده العرق المتصل ده بنياط القلب إذا انقطع مات فيه صاحب. فما منكم من أحد عنه حاجزين. من يمنع عنه العقاب؟ مين؟ وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين. يعني باقي الآية واضحة. سورة المعارج. سأل سائل أي دعا داع من المشركين بعذاب واقع أن يحل بي وينزل عليهم. فيقول الله للكافرين ليس له دافع أي مانع. ذي المعارج، معنى ذي المعارج أي ذي العلو وذي الفواضل والنعم. تعرج أي تصعد. ماشي، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ما معنى الآية؟ ها، ما معنى الآية؟ مقدار يوم القيامة، مقداره 50,000 سنة من سنوات الدنيا. ده بالنسبة للكافر، أما المؤمن يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وقيل إن الملائكة وسيدنا جبريل بتصعد في هذه المعارج في زمن قليل، مع أن أهل الدنيا لو أرادوا أن يصعدوا هياخدوا وقت 50,000 سنة. واخدين بالكم؟ 50,000 سنة. عشان يا جماعة الملائكة دول عشان تفهم بيعملوا إيه، تشوف كده قصدي حجمهم، شوف مشهد زي ده بيقطعوا حاجة في يوم، أنت تقطعها 50,000 سنة. إيه القدرة بتاعتهم؟ فما بالك بقدرة من خلقهم. فاصبر صبرا جميلا. ما معنى الصبر الجميل؟ ما هو الصبر الجميل؟ اللي ما فيهوش تضجر، ما فيهوش ملل، ما فيهوش شكوى، ما فيهوش جزع، ما فيهوش اللي هذه الأمور. إنهم يرونه. ما معنى يرونه؟ أي يرون العذاب بعيدا ونراه قريبا. يا الله، والله العظيم إحنا نرى يا جماعة فرج ربنا قريب، ونرى الأمل قريب، ونرى كل شيء قاله لنا الله قريب. يوم تكون السماء كالمهل. ما معنى المهل يا جماعة؟ ما معنى المهل؟ عارفين عم تجيب فضة ونحاس وبعدين ادنك تسيحهم لغاية ما يتقلبوا سائل خلاص، او عقارة الزيت، شايفين عارفين الحاجات دي؟ يوم تكون السماء كسائل مذاب مما ايه شرحت لكم كالمهل. السماء اللي قدامك دي يا جماعة تنزل كده ايه سائل مذاب. نسأل الله العفو والعافية. طب والجبال؟ وتكون الجبال كالعهن. ايه هو العهن؟ عارف الصوف اللي بيبقى كده ايه تنفخه كده يطير كده منفوش؟ سبحان الله، جبل. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. فيش حد خلاص كله بايع. ساعتها بقى يبصرونه كل واحد شايف التاني هيعملوا ايه بقى. يود ان يتمنى المجرم لو يفتدي في اليوم ده هيفتدي منين؟ يفتدي بابوه وامه وزوجته وكله وعيلته ومن في الارض. هيبيعك والله العظيم يا بنتي وهيبيعك يا حبيب قلبي وهيبيع الكل هناك. وصاحبتي اي الزوجة واخيه اللي اول ما بتتعور تقول اخ اللي ربنا فطرك ان هو مفيش لزي خلاص. لان الزوجة لو مشي تجيب زوجة، الولد لو مشي ممكن ترزق ولد تاني، الاخ لو مشي خلاص. لا خاصة يعني اقصد لو الاب والام مش موجودين يعني. وفصيلته اي عشيرة التي تأويه تضمه. يقول الله سبحانه وتعالى عن النار: كلا ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم من الافتداء، إنها لظى. ما معنى لظى؟ أي إن جهنم تتلظى نارها وتلتهب على المجرمين. نزاعة، ما معنى نزاعة؟ نزاعة سبحان الله، تنزع بشدة حرها نزعة، قاعدة تنزع كده في الجلد، نسأل الله العفو والعافية. نزاعة للشوى، بتنزع كل شيء بارز من جسم الإنسان خاصة الرأس، وتبدأ بقى تتشوي. تدعو، قاعدة تنادي من أدبر وتولى، تعالى تعالى يا فلان يا اللي كنت معرض عن حق، تعالى يا فلان يا اللي كنت بتسمع الدين وتتريق عليه، تعالى يا فلان، تعالى تعالى تعالى. واحد واحد يجي تدعو تنادي، واللي جمع المال فأوعى، جمع فأوعى، أمسكه في وعائه ووضعه في الخزائن. يا جماعة القرآن من في مكة، القرآن المكي استطرد جدا في الفكرة ديت، جمع مالا وعدده، يرعبك من مسؤول جمع المال. أهلا مال تجمع المال واحذر انك تكون من دول. ان الانسان خلق، صفة الانسان بقى خلق جبل على هلوع. يعني ما معنى هلوع؟ ما معنى الهلوع؟ شديد الجزع من الشر، شديد الحرص والمنع للخير، وبحجة بقى الحسد، بحجة اي حجج. اذا مسه الشر جزوع غير صابر، طب وإذا مسه الخير منوع كثير المنع لا يبذله في سبيل الله. يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة المكرمين: والذين في أموالهم حق معلوم، أي حق نصيب معلوم اللي هو الزكاة وغيره من الواجبات، للسائل لمن يسألهم، والمحروم المسكين اللي ما بيسألش الناس ولا يفطن لحد يتصدق ومهتم بيهم. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، عن كل ما حرم الله بسترها وبعدها عن الفواحش، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لا مؤاخذين. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، ما معنى قبلك؟ أمامك، قبلك يعني الجهة أو أمامك اللي حيث كنت في المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم وقعد كانوا هم قاعدين يتريعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مهطعين مسرعين مديم النظر إليك ومسرعين في التكذيب ليك يا محمد، عن اليمين وعن الشمال عزين، عاملين لك حلقات وعاملين لك جماعات. عزين أي جماعات، حلقا حلقا، تطلع من هنا تخش هنا، تطلع من هنا تخش هنا، الصفحة دي على الجروب ده، على المقطع ده، على مش عارف إيه، حاصرينك من كل حاجة. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ما معنى مسبوقين؟ وبالله عليكم بعد اللي انتوا سمعتوه ده في حد هيعدي؟ بعاجزين عن إيجاد ما ذكرنا، فلا يفوته هؤلاء أبدا هربا. هتروحوا فين؟ مش حد هيفلت. فذرهم، اتركهم يخوضوا، خليهم يكملوا، خليهم يكملوا لعب. سبحان الله، يخوضوا ويلعبوا. يا جماعة ربنا سمى ان الناس بتعملوا في الدنيا ده ومش مركزة في اخرتها اسمه لعب. الناس بتعمل بتلعب. يا جماعة انتوا فعلا انتوا عارفين يعني كلمة لعب صح؟ فلان بيلعب. يا عم تقول ابنك كده بقى ما عادش عمال يذاكر عمال يلعب. بيلعب صح؟ تخيلوا ان معظم الخلق، معظم المليارات اللي على الارض بتلعب. يا شيخ بيلعبوا ايه؟ لا ده في واحد عمل طيارة مسيرة والتاني بيعمل صاروخ والتالت بيعمل دواء في الطب والتالت بيعمل كذا والطالب بيعمل كذا، اسمه لعب. كل ده لعب لو مش مركز في اخرته، وان الحاجات دي مش بتدله على خالقه. اسمه لعب. ربنا قال لنا كده اسمه ايه؟ لعب. ما ربنا قالش مش بزارهم يا محمد مهتمين بدنيتهم وخلاص. لا لا، يخوض ويلعب، خليهم يلعبوا. خلي هو ربنا سماه كده، خلي الفاظ قرانيه، خليهم، خلي الفاظ قرانيه خلاص. بتتفرج على الناس بيلعبوا، بتتفرج على مانشستر ومش عارف ريال مدريد بيلعب صح، وبتتفرج وهم بيعملوا حروب وهم بيعملوا مصانع وبيعملوا طب، لعب ليه؟ طالما ده وده مش دلهم على الله، ده اسمه بتوصف القران لعب. اتركهم، ده تهديد، سيعملوا ما شئتم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث القبور صراعا، كله بيجري كأنهم إلى نصب. نصب هنا معناها ايه؟ عارفين الشيء المنصوب زي العلم والراية كده، فكله جاري عليه زي ما كانوا في الدنيا كده يجروا على أصنامهم، هناك يجروا على ليه؟ حيث المحشر. يوفضون، يسرعون وهرون، خاشع وبيجروا، هم مكسورين، ذليلة أنفسهم، منكسرة أبصارهم، ملا ترهقهم، يعني شيء كده من غصب عنهم، وتلاقي حاجة كده مغطياهم، تغشاهم وتغطيهم، ذلة، حقارة ومهانة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نختم بسورة نوح، معلش طولنا عليكم، يعني أنا أكتر واحد تعبان، بس إيه يعني إن شاء الله معلش استحملوا كده عشان نبقى خلصنا جزء النص. يعني سورة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. عذاب أليم هنا ما معنى أليم؟ أي مؤلم، موجع في الدنيا والآخرة. قال سيدنا نوح: يا قوم إني لكم نذير مبين. مبين هنا اتفقنا، بين الإنذار، فأنا ببين لك الرسالة خلاص. مهم جدا يا جماعة ان احنا ننذر الناس كما نبشر الناس، ننذرهم باسلوب الحكمة والموعظة الحسنة، باسلوب يأتي بهم الى الله لا يبعدهم عن الله. يقول سيدنا نوح وهو بيرفع التقرير والمناجاة: فلم يزدهم دعائي الا فرارا، هربا مني واعراضا. كل الناس اللي بيشتغلوا في الدعوة وجدوا مثل ما وجد سيدنا نوح في الحتة دي، فعادي مش كل الناس هتسمع كلامك. وإني كلما دعوتهم، شغال دعوة سبحان الله، لتغفر لهم جعلوا. شوف أنا دعوتي كلها، أنا نفسي إيه؟ نفسي إن ربنا يغفر للناس. أنت شغال في الدعوة ليه؟ ربنا يغفر لهم. إذا شمش يشكونوا معاك يعني، ويخش الجروب بتاعك وينتشروا في دروسك. لا يا عم، مش عاوز حد في دروسي ولا عاوز اي حد خالص، انا عاوز الناس لرب الناس. لتغفر لهم، جعلوا اصابعهم في اذانهم، سدوا الاذان باطراف الاصابع عشان مش يسمعوا دعوة الحق. شوفوا سبحان الله الناس عملت ايه، مش غيروا القناة، لا يا جماعة، ده قفلوا ودنهم وغطوا وشهم. عشان ايه؟ اصل الدعاء عليهم نور، ممكن يعني مش قادرين يستحملوا النور ده. غطوا رؤوسهم ووجههم بثيابهم حتى لا يرون. شوف للدرجة البلاء، مش عاوزين نشوف وشك، نسأل الله السلامة. وأصروا، استمروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، أي ظاهرا علنا في غير خفاء. يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ما معنى مدرارا؟ السماء هنا معناها المطر، ماشي، المراد بها المطر، وهم قد منعوا من المطر. مدرارا أي غزيرا متتابعا كلما احتجتم إليه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه حق التعظيم الذي يستحقه. بتعصي بدون مبالاة كده، بتتكلمي بالليل كده معاه وتتواصلي وتخشي مواقع مش عارف ايه، تقفل على نفسك انت مالك. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما تشوف يا عم حالك يا عم، من أيام كنت نطفة وماء مهين ولسه كنا بنتكلم، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم لحم، وبعدين هدنك أنت. طب بص حواليك كده، شوف خلق السماوات طباقة، تكلمنا في طباقة. وجعل الشمس سراجا، مصباحا مضيئا، ولذلك محمد سراج منير، وهو سراج واحد، لأن كل الأسرجة بعد ذلك ستشتعل من هذا السراج وتقتبس من سراجه. فإذا أطلق السراج فهو محمد، لأن كل سراج بعده منه. والله أنبتكم خلقكم وأنشأ أصلكم وجعل لكم الأرض بساطا. لسه كنا بنتكلم في اللي مبسوطة كالبساط كده زي اللي الحصير كده اللي ممهد. لتسلكوا منها سبلا طرقا فجاجة واسعة توصلكم الأماكن اللي انتوا عاوزينها. ومكروا مكرا كبارا. ما معنى كبارا؟ كبارا شديد جدا صح؟ انت بقى عاوز تبقى من اتباع سيدنا نوح والناس ايه تطبطب عليك وتقولك طلع البدر عليك. لا مكر ليل نهار هيشتغل. وقال نوح ربي لا تذر. ما معنى لا تذر؟ لا تترك صح؟ على الأرض من الكافرين ديارة. ما معنى ديارة؟ ما معنى ديارة؟ دار. لا تجعل أحد من الكافرين حيا يدور أو يتحرك. شوفوا سيدنا نوح دعاءه عامل إزاي. ما يعني الصراحة اللي هو شافه ده يقول الدعاء ده مش عاوز حد يبقى بيتنفس. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. وده يا جماعة بسبب غيرته على الوحي والتوحيد. المفترض الدعاء ده يكون مسيطر على قلب كل إنسان يغار ويزاحمه. يا ربي يا ربي يهديهم. أو لا تجعل فيها ديارة. لا تذر أي لا تترك على الأرض من كافرين ديارة. فيبقى المعنى أحد حي يدور أو يتحرك. ده المعنى الأول. أو الديار هو ساكن الديار ماشي أي يقيم في دار فيها. إنك إن تذرهم شوفوا بقى استشراف المستقبل إنك تتركهم يضلوا عبادك. ده سيدنا نوح مشغول بالجيل اللي جاي. يا ترى المدرسة دي هتطلع فاجرا كفارة ولا هتطلع مؤمن موحد مخلص؟ لا يلد إلا فاجرا كفارا. ثم قال دعاء في غاية الهدوء رب اغفر لي. أنا بعد كل الشغل ده أنا مش شايف ليه؟ لأن اللي كنت بقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنا مستشعر عظمة كل عمل ده لا يتناسب أبدا مع عظمتك. فيا رب اغفر لي التقصير بتاعي ولوالدي هم السبب في لنا نعمة الإيجاد ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين. قد ايه مشفق على المؤمنين وقد ايه ان كان فاتح بيته للدعوة مسخر البيت كله رغم ان بيته ده ابنه ومراته ما كانوش مساعدينه ومع ذلك سخر البيت للدعوة. ولا تزد الظالمين الا تبارا. يعني تحس في بداية الدعاء ان هو بقى خلاص بقى هيدعي للكل بالهدوء. لا يا جماعة استحضار البشارة والنظارة والتوازن يخليه يقول كده. اي ولا تزد الظالمين اي لانفسهم بالكفر والمعاصي الا تبارى اي هلاكا وخسرانا في الدنيا والآخرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يمتعنا بالقرآن وان لا يحرمنا ابدا شرف فهم كلامه. زي ما قلت لكم في البداية مهم جدا ندرك أن كل كلمة في القرآن هي نافذة تدلك على الله وتأخذك وتيسر لك الطريق إلى الله. فمهم جدا قبل ما تدخلوا على رمضان تمر على كلمات القرآن كلها. تمر كده إيه مرور الكرام كده مفيش كلمة تعدى عليك وانت مش عارفها. فربنا يحفظكم ويسلم صدوركم ويسلم أرواحكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.